بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرني عبد الله بن وهب بن مخرمة قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير أن أبي أنه قال سمعت نافعا مولى بن عمر يقول سمعت عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة يحدث عن عبد الله بن عمر أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن قومك حديث أحد بجاهلية أو قال بكفر لأنبقت كنز الكعبة في سبيل الله وجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رحمه الله في صحيحه حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن واحد عبد الله بن واحد قال حدثنا مخرمة بن مسلم قال ثم حول السند فقال حدثني هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن واحد قال حدثنا مخرمة بن بكير قال عن أبيه بكير قال عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة يعني جده أبو بكر الصديق قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عائشة أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لولا أن قومك حديث عهد بإسلام أو قال حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين، بابا يدخل في الأرض، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون، ولا أدخلت الحجر شيئا من الحجر، يعني 6 و7 أذرع، يعني الحجر 6 أذرع من البيت، فأدخلت اللي من البيت أدخلته فيها ولجعلت لها بابين، لكن منعه قريش خشي أن يرتدوا، الآن أسلموا ثم يهدموا الكعبة اللي هم يعتدون بها فلا يرتدون على الإسلام. يقول لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين ولا أدخلت شيئا من الحجر معها ولا أنفقت كنز، كنزها لموضوع تحت الدرج، طلعت الحين على الكعبة في كنز تحت الدرج، كنز ذهب أحمر منه غزال استخرجها عبد المطلب لما حفر بماء زمزم وعميت عليه زمزم، فقال والله وصنعه قريش، فقال والله لو رزقت 10 من الولد لأنحررنا واحدا منهم، فرزق 10 من الولد وأراد أن ينحر عبد الله فقالوا لا، فأقرع بينهم على عبد الله، قالوا لا حتى ترضى آلهة ترضى ربنا، ثم يكره حتى وصل إلى 100 ناقة، فوقعت الأسهم على النياز وتركها الحمد لله، فداه الله تعالى وتقدس. ثم بعد ذلك بعد هذا قال له قيل له الهاتف انظر حيث ينقر الغراب، انظر حيث ينقر الغراب، فرأى الغراب ينقر هناك فكان هو زمزم، فحفره وجد غزال اللي الآن موجودة في البيت من الذهب مدفونة بالبيت حتى وصل الماء وأخرج الماء. وبعد ذلك الرسول يقول لولا حدم لا أخرجت الكنز هذا اللي تحت الدرج الآن، كنز تحط قريش لاجي لو انهدمت الكعبة أو حصل شيء فنوه من هذا الذهب اللي تحت الدرج، ذهب موجود لأنفقت في سبيل الله ولجعلت الكعبة لها بابين يدخل الناس من هنا يخرجون من هنا، لكن حديث عهد الكفر حديث عهد أعمل حاجة ارتدون عن الإسلام، نحن فرحنا بإسلامنا. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثني ابن مهدي قال حدثني سليم بن حيان عن سعيد يعني بن مينا انه قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقول حدثتني خالتي يعني عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشه لولا ان قومك حديث وعد بشرك لهدمت الكعبة ولا ألزقتها في الأرض ولا جعلت لها بابا ولا جعلت لها بابين، بابا شرقية وبابا غربية، وزدت فيها 6 أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. يقول رحمه الله مسلم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان. سليم بن حيان قال عن سعيد بن مينا. عن سعيد بن مينا قال حدثنا عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير قال أن خالتي عائشة. أن خالتي عائشة رضي الله عنها تحدثت أن الرسول قال لها تعالي أريكي لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلت باب من هنا وباب منها وأدخلت شيئا من الحجر. ولكن السياسة تدخل في جميع الأمور. السياسة تركها لأجل سياسة لا تترتب قريش. فالسياسة تدخل في جميع الأمور. السياسة الشرعية تدخل في كثير من المسائل. الشاهد أنه تركها لأجل لا ترتد قريش عليه الصلاة والسلام. ابن الزبير رضي الله تعالى عنه لما صار خليفة 8 سنوات خليفة للمسلمين على العراق واليمن والحجاز وغيرها قال أنا ما أخاف أحد وعندي أموال لله الحمد. الرسول يقول ما عنده مال يا سيدي عندي أموال ولا أخاف أحد. فهدمها وجعلها على ما حدثته خالته وعائشة رضي الله عنها. ولكن هل يترك ابن الزبير وما فعل؟ ما ترك. عاد يا حسدا يا جهلا يا شيء أرسل عبد الملك بن مران الحجاج وهدم الكعبة وعادها على هذا البناء المسلمين. الشاهد أنهم لو تركوا ابن الزبير وما فعل بالكعبة لكان أفضل. قال رحمه الله حدثنا عن نافع بن السري قال حدثنا ابن أبي زايد قال أخبرني ابن أبي سليمان أن أتى قال لما اعترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزا أهل الشام فكان من أمره ما كان ترك ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجازيهم أو يحربهم على أهل الشام. فلما صدر الناس قال يا أيها الناس أشيروا علي بالكعبة أنقضها ثم أبني بناها وأصلح ما وعي أو أصلح ما وها منها. قال ابن عباس فإني قد فرق لي رأي فيها أرى أن تصلح ما وها منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وعجانا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير لو كان أحدكم ترق بيته ما رضي حتى يجده فكيف بيت ربكم. إني مستخير ربي 3 ثم عازم على أمري. فلما مضت 3 أجمع رأيا ولا ينقضها. فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد به أمر من السماء حتى سعد رجل فألقى منها حجارة. فلما لم يروا الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوا حتى بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها السطور حتى ارتفع منها. وقال ابن الزبير إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث عهد بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لكنت أدخلت به من الحجر 5 أذرع وجعلت له لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال فزاد فيه 5 أذرع من الحجر حتى أبدأ أستن نظر الناس إليه فبنى عليه البناء. وكان طول الكعبة 18 ذراعا فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله 10 أذرع وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج لعبد الملك بن مروان يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء لا أسن نظر إليه العدول من أهل مكة. فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء أما ما زاد في طوله فأقره وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه فنقضه وعاد إلى بنائه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا الناد بن السري. الناد بن السري قال حدثنا ابن أبي زايدة. ابن أبي زايدة قال حدثنا ابن أبي سليمان. ابن أبي سليمان قال عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح عن قال لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزا أهل. يقول لما احترق البيت على وقت يزيد بن معاوية هو الخليفة. يزيد بن معاوية مات معاوية 60 وتولى يزيد 4 سنوات خليفة للمسلمين. وحصل ما حصل على وقعة الحرة لأنهم خلعوه من الخلافة وقالوا يزيد فاجر وفاسد ولا يمكن يبايعه ولا يمكن إلى آخره وهي فتنة لا شك في هذا ما رتب الله شرها. الشاهد أنه احترق البيت فلما احترق استشار كعب وقت ابن الزبير فاستشار الناس ابن الزبير كيف نصنع بالكعبة. قالوا تبني اللي خبأ وها منها اللي احترق منها ابنك. قالوا احترق بعض بيت أحدكم هل يسده ولا يهدمه يبنيه من جديد. هذا بيت رب العالمين، وإني مستخير ربي ثلاث مرات وجازم على ما يعطيني ربي. استخار ثلاث مرات وجزم على هدم الكعبة فهدمها وزاد بطولها 10 أذرع، كان 18 أو 28، وادخل من الحجر 5 أذرع إلى آخره. الشاهد جعل لها بابين أيضا كما حدثت خالته عائشة، باب يدخلون الناس منه وباب يخرجون منه، وهذا حسن لو ترك فعل ابن زبير وكان حسن، الناس يدخلون الناس يخرجون من أحسن ما يدخل. لكن هل يترك الإنسان المصلح؟ هل يترك؟ ما يترك المصلح. فالشاهد يقول لما انتهى عزم على أهل مكة النساء والرجال يأتوا بعمرة شكرا لله تعالى وتقدم، فذهب الناس للتنعيم وجاءوا بعمرة شكرا لله النساء والرجال إلى آخر الناس. قال رحمه الله دعني محمد بن آدم قال دعنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال عبد الله بن عبيد وبدا الحارث بن عبد الله لعبد الملك بن مروان في خلافته، وقال عبد الملك ما أظن أبا قبيب يعني من الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمع منها، قال الحارث بلى أنا سمعت منها، قال سمعتها تقول ماذا؟ قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوم سيستغسروا من بنيان البيت ولولا حداثة أحد بالشرك أعددت ما تركوا منه فإن بدا لقومك من بعده أي ابنه فهل أمي لأريك ما تركوا منه فأراها قريبا من 7 أذرع. هذا حديث عبد الله بن عبيد. وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقية وغربية، وهل تدرين لما كان قومك رفعوا بابا؟ قالت قلت لا. قال تعززا ألا يدخلها إلا من أرادوا، وكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوا فسقط. قال عبد الملك للحارث أنت سمعتها تقول هذا؟ قال نعم. قال فنكت ساعة بعصا ثم قال وددت أني تركته وما تحمل. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عبد الله بن عبيد والوليد بن عطاء قالوا يحدثان عن الحارث بن عبد الله أنه أتى إلى عبد الملك بن مروان وهو خليفة. نعم. قال عبد الملك ما أظن أبا خبيب يعني من الزبير سمع. قال عبد الملك بن مروان ما أظن أبا خبيب يعني عبد الله بن الزبير وكان بولده خبيب، ما أظن أبا خبيب صادق فيما قال يعني أنه ما سمع من عائشة شيء. فقال الحارث بلى أنا سمعتها تقول كذا وكذا. قال أنا سمعتها. قال ماذا سمعت؟ قال كذا وكذا، وأن الرسول قال لو لا حدث أحد بكفر وأن ليس عندي نفقة لهدمت البيت ورجعت لها باب له بابين يدخل من هنا ومن هنا وزدت به إلى آخره، ولا أدخلت من الحجر 5 أذرع أو 6 أذرع لأنه من البيت. قال أنت سمعت هذا تقول؟ قال نعم أنا سمعت عائشة تقول هذا. قال فكان نكس بالعصا ندم على ما سمع ما أمر به الحجاج، نكس بالعصا قال وجدت أني تركت من الزبير وما فعل تعجل ما إنسان استخرت الله وتركت ابن الزبير ما فعل. نعم لأنه ما فعل إلا حق ولا فعل إلا نصف لما يخالف عائشة رضي الله عنها. فلماذا التعجل عبد الملك بن مرة؟ جاء الحجاج وهدم البيت كله وعادها على هذا البناء المكسور إلى آخر. قال ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقية وغربية. ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض لاصقين في الأرض يدخل الناس من باب ويخرجون من باب أخف. هذا قول الرسول كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وهل تدرين لما كان قومك رفعوا بابها؟ وهل تدرين لما كان قومك رفعوا الباب رفعوه وجعلوا درج من الخشب يطلع الإنسان من الخشب درج؟ قالت لا. قال إنهم كانوا ما يدخلوا البيت إلا من أرادوا، فإذا طلع الإنسان لا يريدونه أن يدخل ووصل إلى الآخر جروا الدرج وسقط على الأرض، وصار الناس يتحاشون الطلوع ما يطلعوا من البيت لأنه إذا مجر يسقط على الأرض خطر يموت ولا خطر ينكسر. والشاهد أن هذا فعل قريش، حطوا درج وخلوا الباب مرتفع، فإذا طلع الإنسان وأراد أن يدخل جروا الدرج ووقع الأمر، اللي يريدون يدخل يتركون يدخل، خلونه يدخل، واللي ما يريدون يدخل يجرون الدرج من الخشب يجرونه ويخلونه يدخل إلى آخر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد بن عبيد قال أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثل حديث ابن بكر. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن عمرو، محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم قال ثم حول السند فقال حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا كلاهما عن ابن جريج قال بهذا الإسناد، بهذا الإسناد مثله حديث عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر السامي قال حدثنا حاتم بن أبي صغير عن أبي غزعه أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت قال قاتل الله بن الزبير إذ يكذب على أم المؤمنين رضي الله عنها يقول سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا حزان قومك بالكفر لنقضوا البيت حتى أزيد فيه من الحجر فإن قومك قصروا في البناء. قال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة لا تقل هذا يا أمير المؤمنين فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم، محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر، عبد الله بن أبي بكر قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة، حاتم بن أبي صغيرة قال حدثنا أبو قزعة، قال حدثنا أبو قزعة قال حدثنا قال أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت قال عبد الملك بن مروان وهو خليفة يعني كان يطوف بالبيت فقال قتل الله بن الزبير يكذب على عائشة قال كذا وقال كذا. فقال الحارث اللي يطوف معه لا تقول هذا يا أمير المؤمنين فأنا سمعت عائشة تقول من الرسول قل كذا وكذا. قال أنت سمعت؟ قال نعم. هذا نكسه وقال يا ليتني تركت ابن الزبير وما تحمل، تركته وما تحلم إلى آخر ربه، ليتك تركته وما تحمل لكن ما حصل. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا اشعث بن ابي الشعثان الاسود بن يزيد عن عائشه رضي الله عنها قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر من البيت وقال نعم قلت فلم لم يدخلوا في البيت قال ان قوم قصرت بهم النفقه قلت فما شان بابي مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء ولولا ان قومك حديث عهد في الجاهليه فقام أن تنكر قلوب لنذرت أن أدخل الجدر في البيت ولأوزق بابه بالأرض. قول الإمام مسلم حدثنا سعيد بن منصور، سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثة، أشعث بن أبي الشعثة قال عن الأسود بن يزيد، عن الأسود بن يزيد النقعي قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها نعم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر من البيت هو قال نعم قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها أن تدرين لما تركوا هذا ولما حقوا كذا ولما فأخبرها أنهم حقوا رفعوا الباب يدخلوا من شاءوا ويخرجوا من شاءوا وكسروا النفقة فيهم لأنهم جمعوا نفقة من نسائهم كما سبق أن قلنا من نفقة نسائهم لما انهدم شيء من الكعبة أرادوا هدمها بكاملها فقالوا ما عندنا نفقة تكفي فجمعوا نفقة النساء يعني إن أموالهم هم فيها ربا وفيها غش وفيها حرام وفيها كذا فجمعوا أموال النساء الذهب اللي عند النساء لأنه حقها وحلال فجمعوه فباعوه وآتوا بالفلوس وهدموا الكعبة من الوم فخشوا أن من يهدم الكعبة متى يصيبوا أذى طلع رجل وهدم من الكعبة حجارة فرأوا أنه ما جاء شيء قاموا يهدمون خلاص من الأول حتى وصلوا للجدر على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكانت مثل أسلمة الإبل متلاصقة مثل أسلمة يوم دخلت العتلة فيه فنزت مكة بكاملها فنزت أرض مكة بكاملها وصلوا إلى قواعد إبراهيم عليه الصلاة حجارة فأسلمة الإبل مشتبك بعضها ببعض فلما دخلت العتلة اهتزت الأرض بكاملها فقالوا اتركوها فبنوا على قواعد إبراهيم الحجارة اللي وجدوها متلاصقة بنوا عليها الكعبة حتى وصلوا إلى ما وصلوا من أثنان. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله يعني بن موسى قال حدثنا شيبان نشد بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم للحجر وساق الحديث بمعنى حديث بالأحوص وقال به فقلت فما شأن بابي مرتفعا لا يصعد إليه إلا بسلم قال مخافة أن تنفر قلوبهم. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن شيبان بن عبد الرحمن عن أشعث بن أبي الشعثاء أشعث بن أبي الشعثاء قال حدثنا الأسود بن يزيد أنس بن يزيد الأسود الأسود بن يزيد الأسود بن يزيد النخعي قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام الحجر اللي اشتغلوا فالقريش قصرت بهم النفقة فأخرجوا الحجر ومنه ستة أذرع أراها الحد اللي من ستة أذرع من البيت وذراع زائد أراها الحد اللي بنت لو أراد قومك أن يبنوا الكعبة فهذا الحد السادس هذا من الكعبة يدخلونه معه لو أراد قومك وأراها وقالت لو ليش الباب مرفوع وعليه درج قال لي يدخلوا من شاءوا ويدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا فإذا طلع على الدرجة لمن يريدونه تجروا الدرجة وستقع على الأرض واللي يريدونه يدخل يتركونه يتركونه يدخل إلى آخره فالشاهد أنه ظلم في ظلم قريش. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خزم تستفتي فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل يشق الآخر قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده بالحج أدركت به شيخا كبيرا لا يستطيع أن يسود على الراحل فأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال إن الفضل ابن عباس ردف للنبي عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى فجاءت امرأة من خثعم كاشفة وجهها وصار الفضل انظر إليها وتنظر إليه الفضل مليح حلو والمرأة مليحة حلوة وكان شاب ينظر إلى شابة وكان الرسول يرجع يده إلى وجه الفضل يصرفه هنا ويصرفه هنا فقال العباس ما له يا رسول الله ابن أخي فقال إنه شاب وشابة فخشيت أن يأخذ الشيطان بينهما أو يفسد بينهما فالشاهد أنها كاشفة معنى هذا أن النساء على وقت الرسول كاشفات ما يتغطى وجوههم كاشفات ولكن الإجماع هو الذي أتى على أن المرأة تحتجب إجماع المسلمين والإجماع حجة الإجماع إذا لم من الكتاب ولا سنة وجدنا إجماع فالإجماع حجة أجمع المسلمون كاملة الصحابة والتابعين وتبع علماء الإسلام أن المرأة تحجب وجهها هذا بالإجماع الإجماع صار حجة وصار الناس تحتجب المرأة وهو الأفضل أن تحجب وجهها أما على وقت الرسول فهي كاشفة لقول أبي لار رضي الله عنه قامت امرأة سفعاء الخدين يعني كاشفة وجهها فالنساء ما كانوا يسترون وجوههم على وقت النبي عليه الصلاة والسلام لكن جاء الإجماع بعد ذلك على أن تستر وجهها فسترت والإجماع حجة لا شك في هذا فمن خالفت الإجماع فهي غلطانة. نعم قالت المرأة إن أبي أدرك فريضة الله على عباده بالحج تقول له خدعمية إن أبي أدركت فريضة الحج ولم يستطع أحج عنه قال نعم حج عنه قال وذلك في حجة الوداع قال وذلك في حجة الوداع والرسول على النادى والفضل رضي فله نعم. قال رحمه الله حدثني علي بن غشن قال أخبرنا عيسى بن جريج بن شهاب قال حدثني سليمان بن يسار بن عباس بن الفضل أن امرأة من خزم قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج ولا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيري وقال النبي صلى الله عليه وسلم فحجي عنه. المسلم رحمه الله حدثنا علي بن خشرم علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عيسى بن يونس قال عن ابن جريج عن ابن جريج عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال حدثنا سليمان بن يسار سليمان بن يسار قال عن عبد الله بن عباس عن الفضل عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس أنه في حجة الوداع كان ردف للنبي عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى وأمره بلقط الجمرات لما وصل إلى منى وكان ينظر إلى وجاءت امرأة من ختم تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فتقول يا رسول الله إن أباها أدركته فريضة الحج ولا يستطيع الثبوت على الناقة ما يستطيع يركب أبا حج عنه قال نعم حج عنه وكان الفضل ينظر إليه وتنظر إليه إلى آخر السلام نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة زهير بن حرب بن أبي عمر جميعا عن ابن عينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريم مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا من روحاء فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا من أنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت هل هذا حج قال نعم ولك أجر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وبكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب زهير بن حرب ومحمد بن أبي عمر محمد بن أبي عمر ابن أبي عمر قال جميعا عن ابن عيينة جميعا عن ابن عيينة سفيان قال حدثنا إبراهيم بن عقبة إبراهيم بن عقبة قال عن قريب مولى بن عباس عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لقي النبي صلى الله عليه وسلم ركب بالروحاء فقال من القوم. يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي ركبا في الروحة حجاج فقال من القوم قالوا المسلمون ومن أنت قال رسول الله وقالت امرأة معها صبي يا رسول الله هل هذا حج قال نعم ولك أجر يعني حتى الطفل لك فيه أجر الإنسان حجه لكن الطواب بالبيت تطوف عن نفسك أول ثم تطوف عن الطفل إذا كان ما يقدر يمشي. قال رحمه الله لدنا أبو كريم محمد بن العلاء قال لدنا أبو أسامة سفيان محمد بن عقبة عن كريم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رفعت امرأة صبيا لها وقالت يا رسول الله لهذا حج قال نعم ولك أجر. أبو مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة قال عن سفيان عن سفيان قال عن محمد بن عقبة عن محمد بن عقبة أيوه. قال عن قريب عن ابن عباس عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت الرسول عليه الصلاة والسلام طفلا فقالت ألي هذا حج يا رسول الله قال نعم ولك أجر. معنى هذا أن الطفل له أجر إذا حججت الإنسان أنت لك أجره له أجر أيضا أجره يعود لك يا والده إلا أن الطواف لا تطوفه أن الإنسان يستطيع يطوف رجوله يطوف رجوله وإلا لابد أن تطوف عن نفسك أول ثم تطوف عن الطفل بنية أول بنية طوافك أنت ثم بنية الطواف للطفل إلى آخره. قال رحمه الله حدثني محمد بن المثنى قال حدثني عبد الرحمن قال حدثني سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله هذا حج قال نعم ولك أجر. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس بمثله. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال عن إبراهيم بن عقبة عن إبراهيم بن عقبة قال عن كريب عن ابن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه ما ذكر ابن عباس عن كريب قال أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله لهذا حج أن امرأة رفعت صبيا كان مرفوع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام رفعت صبيا فقالت يا رسول الله هل هذا حج قال نعم ولك أجر نعم ولك أجر طفل معاها يرضى له حج إذا نويته الحجة قال نعم تنوي عن الطفل الحجة يكون لها أجر وله أجر نعم. قال حدثنا ابن المثنى ثم قال مسلم وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال عن محمد بن عقبة عن محمد بن عقبة قال عن قريب عن ابن عباس عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بمثله الحديث الأول بمثله أن امرأة رفع الطفل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هل هذا حج قال نعم ولك أجر. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرني الربيع بن مسلم القرشي محمد بن زياد نبي هريره رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل كل عام يا رسول الله فسكت حتى قال ثلاثا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم لكثرة سؤال واختلاف ملامئهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن زريع. يزيد بن زريع قال حدثنا الربيع بن مسلم. الربيع بن مسلم قال عن محمد بن زياد. محمد بن زياد قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل يا رسول الله أفي كل عام فسكت أفي كل عام فسكت أفي كل عام. قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. اتركوني ما تركتكم لا تسألوني اتركوني. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم يسألون ثم لا يعملون بما وجابون يجي الجواب خلافهم. اتركوني ما تركتكم فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه كله. النهي اجتنبوه كله والأمر أتوا منه ما استطعتم. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه كامل. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى والقطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى القطان. يحيى القطان قال عن عبيد الله بن عمر. عن عبيد الله بن عمر العمري قال عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة مسافة ثلاث يوم وليلة إلا ومعها محرم. أو قال لا تؤمن بالله في رواية البخاري. المرأة من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر مسافة يومين إلا ومعها محرم. السؤال هنا إذا كانت طائرة ومعها 300 نفر ويجي محرمها يرتبها من البلد اللي هو فيه إياها ومحرمها الثاني ويستقبلها بجدة فهل يجوز؟ تقول نعم يجوز. فلما 300 نفر في طائرة مع 300 أو في سيارات فإنه يجوز حينئذ أن تحج فريضتها. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير أبو أسامة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا نبيذ الله بهذا الإسناد في رواية أبي بكر فوق ثلاث. قال ابن نمير في رواية أبي ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير وابو اسامه. ابو اسامه المحول السند. المحول السند فقال حدثنا محمد بن عبد الله. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابو عبد الله بن نمير. ابو عبد الله بن نمير قال جميعا عن عبيد الله بن عمر. جميعا عن عبيد الله بن عمر العمري قال بهذا الاسناد يعني. بهذا الاسناد ان المراه لا تسافر ثلاثه ايام الا ومعها محرم. وفي روايه البخاري يوم وليله يوم وليله وهذه روايه مسلم ثلاثه ايام. وستأتي رواية مسلم أيضا يوم وليلة مسافة يوم وليلة ما تسافر يعني من هنا إلى جدة. جدة يوم وليلة عنها لأنك تمشي من هنا في الصباح وتبيت في بحرة ثم تروح في الصباح وتبيت في جدة يومين يعني يوم وليلة أو تقول يومين. فمن هنا إلى جدة ما تسافر المرأة إلا مع محرم. لا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم سواء بسيارة أو بغيرها إلى آخره سواء مع بعارين ولا بسيارة ولا شيء. لا يجوز تسافر يوم وليلة إلا ومعها محرم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك. ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك. الضحاك بن مزاحم قال حدثنا نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة 3 أيام إلا مع ذي محرم، إلا مع محرم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عثمان بن أبي شيبة جميعا عن جرير. قال قتيبة: حدثنا جرير بن عبد الملك هو ابن عمير عن غزان أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت منه حديثا فأعجبني، فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمعه. قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرامي، والمسجد الأقصى. وسمعته يقول: لا تسافر المرأة يومين من الدار إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها. قل الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة و جميعا عن جرير بن عبد الله جميعا عن جرير بن عبد الله قال: حدثنا عبد الملك بن عمير عبد الملك بن عمير قال: حدثنا قزعة قزعة قال: حدثنا أبو سعيد أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومسجد مكة، ومسجد القدس. ما تشد الرحال إطلاقا، حرام شد الرحال، وبدعة شد الرحال إلا إلى 3 مساجد: إلى مسجد الرسول، وإلى المسجد الحرام، وإلى المسجد الأقصى. وإذا أردت أن تشد الرحال إلى مسجد الرسول ما يجوز تجارة الرسول، ما يجوز تسلية تجارة الرسول في هذه الزيارة، انوي المسجد فقط. وإذا وصلت هناك وصليت 2 ركعة لك أن تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من هنا تنوي أنك تزور الرسول ما يمكن، تنويها أنها زيارة للمسجد فقط، والمسجد الحرام والمسجد الأقصى إلى آخره. لا تشد، هذا نهي، لا تشدوا. الناس الحين يشدون الرحال، البدوي يشدون الرحال، الرفاعي يشدون الرحال، العلوي يشدون، يعني معناه أن الناس تركوا الشريعة وأشركوا بالله، وقعوا في الشرك الأكبر وهم لا يشعرون أو يشعرون. الله أعلم. قال: سمعته يقول: لا تسافر المرأة يومين من الدار إلا ومعها ذو محرم. وسمعته يقول: لا تسافر المرأة مسافة 3 أيام يومين. مسافة يومين إلا مع محرم، لا تسافر المرأة مسافة يومين إلا مع محرم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبان عبد الملك بن عمير قال: سمعت غزا قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 فأعجبني وأنقنني. قال: أنا أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومع زوجها ذو محرم وقت الصباح. الحديث. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة شعبة قال: عبد الملك بن عمير عبد الملك بن عمير قال: عن قزعة عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 فأعجبني. قال: سمعت من الرسول عليه الصلاة والسلام 4 فأعجبني. فقال أولاها قال: نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومع محرم. نهى أن تسافر المرأة مسافة يومين إلا مع ذي محرم، لأنها لو تموت ما حد يدفنها ولا حد يغسلها ولا حد، لو تموت في الطريق ما حد يغسلها ولا حد يدفنها ولا حد يمسحها إلا إذا كان معها رجل، معها زوجها أو محرم. المحرم هو أخوها أو أبوها أو ولدها أو ابن عمها، ما هو محرم لها. أما أبوها أو ولدها أو أخوها، أما ابن العم فهو يتزوجها، ما هو محرم. فالشاهد: لا تسافر إلا مع محرم، بحيث لو تموت في الطريق يستطيع أن ينزلها بحفرتها إلى آخره. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير المغيرة عن إبراهيم عن سامي بن جامع عن غزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة 3 إلا مع ذي محرم. قول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير قال حدثنا المغيرة قال عن إبراهيم النخعي قال عن سهم بن منجاب قال عن قزعة النبي سعيد عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم. وهل الزوج محرم؟ أفرجوه قالوا لأنه قد يكون هو وياها يمشون ثم يطلقها فيصير ما هو محرم. بعضهم يقول الزوج ما هو محرم، لكن الصحيح أنه محرم الزوج، لأنه ما دام زوج وتحل له فلها أفلوها أن تسافر معه. نعم. قال رحمه الله حدثني أبو غسان المسلم محمد بن بشار جميعا معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثني معاذ قال حدثني أبي قتادة عن غزاة أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو غسان المسلم ومحمد بن بشار قال وحدثنا معاذ بن هشام عن أبي هشام قال عن قتادة قال عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم. يعني حرام على المرأة أن تسافر مسافة ثلاثة أيام أو قال يوم وليلة إلا مع ذي محرم، حرام عليها. قال رحمه الله حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن عدي سعيد بن قتادة بهذا الإسناد وقال أكثر من ثلاث إلا مع ذي محرم. يقول ابن مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا سعيد بن قتادة قال بهذا الإسناد قال لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرم، لا يجوز لا يحل لها، يعني حرام عليها أن تسافر يعني مثل من هنا إلى جدة إلا مع محرم. قال رحمه الله حدثنا أبو تيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سعيد قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومع ذي محرم. يقول أبو هريرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها محرم. ليلتين الصحيح ليلتين ليلة هذه يقول ليلة أبي هريرة يقول ليلة في رواية ليلتين وفي ثلاثة وفي رواية ليلة واحدة. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.